إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد تكلم أهل العلم من أهل اللغة والتفسير والفقهاء والأصوليين، فربطوا فيها بين المعنى اللفظي والكلمة، وبين المعنى الشرعي والمراد المقصود، وأثر ذلك على القلوب وصحة العبادات والمعتقد، وذلك ببيان النفع والصلاح في الدين والدنيا. فقد قال الله تعالى في أول سورة من القرآن بعد الفاتحة، وهي سورة البقرة، فقال سبحانه وتعالى: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فبعد بيان أن هذا الكتاب وهو القرآن حق ويقين، وأن فيه الهدى كله والصلاح كله والفلاح كله، فمن اتبعه وعمل بما فيه اهتدى، ومن أعرض عنه هلك وخسر خسرانا مبينا وأضل. ثم بين هذا الهدى أنه للمتقين، وأول صفات المتقين الإيمان بالغيب. قال أهل التفسير: الغيب في هذه الآية الله سبحانه وتعالى، والإيمان به بأسمائه وصفاته. وقال آخرون: هو القضاء والقدر. وقال آخرون: القرآن وما فيه من الغيوب. وقال آخرون: الغيب كل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم مما لا يهتدي إليه العقول من أشراط الساعة وعذاب القبر والحشر والبعث والنشور والصراط والميزان والجنة والنار والثواب والعقاب. وابن عطية من أئمة المفسرين: وهذه الأقوال لا تتعارض بل متفقة في معانيها ومقاصدها، بل يقع الغيب على جميعها. وهذا هو الإيمان الشرعي المشار إليه من حديث جبريل عليه السلام فيما رواه البخاري ومسلم، لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال جبريل: صدقت. وقال ابن مسعود: ما آمن مؤمن أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ هذه الآية: الذين يؤمنون بالغيب. فلما بين تعالى الإيمان بالغيب ثنى فقال تعالى: ويقيمون الصلاة، كما في حديث الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة الحديث. فإقامة الصلاة أداؤها بأركانها وسننها وهيئاتها في أوقاتها حتى تأتي بثمارها، كما قال تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالذي يقيم الصلاة حقاً وصدقاً وإيماناً وإخلاصاً ويقيناً يصل به ذلك كله إلى فعل الطاعات وامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب كل ما حرم الله عنه ورسوله والوقوف عند حدود الله فلا يتعداها. فهذا المهتدي الذي أراد الله به خيراً في الدنيا والآخرة. وإقامة الصلاة يديمون عليها، هذا معناها، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. والصلاة سبب الرزق كما قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فتقوى الله سبحانه وتعالى رأس كل صلاح وفلاح وخير، والصلاة جزء من هذا الأصل الذي هو تقوى الله. ومن أحسن ما قيل في الصلاة وصلتها وتأثيرها على العباد من قوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. قال بعضهم: أصل الصلاة من الصلاة بالهمز، ومعنى صلى الرجل أي أنه أزال عن نفسه هذا الصلاة، والصلاء الذي هو النار الموقدة، لأن لفظة صلاة بالألف من الصل لإيقاد النار، كما قال تعالى: يصلى نارا حامية. وقال تعالى: اصلوها اليوم. والصلاة في اللغة هي الدعاء والتبريك والتمجيد، يقال صليت عليه أي دعوت له وزكيت. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، رواه مسلم في صحيحه. وقوله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال ابن عباس: رحمة لهم. وقال قتادة: وقار لهم وتزكية وبركة. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، وإن كان صائما فليصل، يعني يدعو لصاحب الطعام والوليمة ولأهله بالرحمة والمغفرة وصلاح الدين والدنيا. وقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فصلوات الرسول صلى الله عليه وسلم وصلاة الله على المسلمين هو في التحقيق تزكيته إياهم. وقال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وصلاة الملائكة على من يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء لهم بالمغفرة والاستغفار والرحمة واللطف والتوفيق والسداد والثبات على الحق والعمل الصالح إلى أن يتوفاهم الله. قال أهل التفسير: قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذه الآية ربنا سبحانه وتعالى شرف بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، وذكر منزلته منه، وطهر بها سوء فعل من استصحب في جهته فكرة سوء. والصلاة من الله رحمته ورضوانه، ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره، وهذا محل الشاهد وموطنه. ومن الأمة الدعاء والتعظيم لأمره، وهذا محل الشاهد وموطنه. أمر الله تعالى الذين آمنوا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد دون أنبيائه تشريفا له، كما قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. فإنه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وسيد الأولين والآخرين كما في صحيح مسلم. ولا خلاف بين أهل العلم في أن الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم في العمر مرة واحدة، وفي كل حين من الواجبات وجوب السنن المؤكدة التي لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وفي رواية: إن أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصل عليه. وروى الترمذي كذلك وقال: حديث حسن، قال صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل عليه. ورغم أنف رجل دخل شهر رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له، ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. وقوله رغم أنف هو دعاء بالذل والخزي. فكان في هذه الآية الكريمة تنبيه على كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفعة درجته وعلو منزلته عند الله وعند الخلق. وفيها الأمر الكلي بتعظيم أوامره واجتناب ما نهى عنه وتوقيره وتبجيله، كما قال تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ورفعنا لك ذكرك. قالوا، يقول تعالى: لا أذكر إلا ذكرت معي، كالشهادتين وفي كل صلاة وفي كل أذان، فهو يذكر على مدار اليوم والليلة. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن عطاء بن أبي رباح قوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، قال: صلاته تبارك وتعالى سبوح قدوس سبقت رحمتي غضبي. والمقصود من هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى، فإنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين، وأن الملائكة تصلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالأرض بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين العلوي والسفلي جميعا، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام: هل يصلي ربك؟ فناداه ربه عز وجل: يا موسى، سألوك هل يصلي ربك؟ فقل: نعم، أنا أصلي وملائكتي على أنبيائي ورسلي. فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي. وأخبر سبحانه وتعالى بأنه يصلي على عباده المؤمنين في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ليلا ونهارا صباحا ومساء، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وهذه الآية من سورة الأحزاب قبل الآية السابقة. وقال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وروى أحمد في المسند وابن ماجه بسند حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى علي صلاة لم تزل الملائكة تصلي عليه ما صلى عليه فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وروى الترمذي وقال حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة صلى الله عليه وآله وسلم. وروى أحمد في المسند عن أبي طلحة الأنصاري قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب النفس يرى في وجهه البشر. قالوا: يا رسول الله، أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر. فقال: أجل، أتاني آت من ربي عز وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله له بها 10 حسنات ومحى عنه 10 سيئات ورد عليه مثلها. قال ابن كثير: إسناده جيد. وفي رواية الترمذي وقال حسن صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها 10. وفي رواية: من صلى علي صلاة صلى الله عليه وملائكته بها 70 صلاة فليقل عبد من ذلك أو ليكثر. وفي المسند أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع فقال: أنا محمد النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي. قالها 3 ولا نبي بعدي. أوتيت فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه، وعلمت كم خزنت النار وحملت العرش وتجوز بي، فأوفيت وأوفيت أمتي، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه، فاسمعوا وأطيعوا ما دمت فيكم، فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله، أحلوا حلاله وحرموا حرامه. قلت، ذكر المفسرون لا سيما ابن كثير عند هذا الحديث الأخير بعد هذه الأحاديث السابقة، فأتتني فكرة هذه الخطبة، وأسميتها فقه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين الاتباع والابتداع. ووجه استنباطي بهذا الحديث أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مدلولها العمل بسنته واتباع أمره واجتناب نهيه، وليس الأمر بالاقتصار على ألفاظ الصلاة صلى الله عليه وسلم عليه مع الغفلة عن منهجه وسنته وسبيله وطريقه وحلاله وحرامه في أوامر الله ورسوله، والإعراض عن فقه الرسالة النبوية المحمدية والمراد منها، وهو اعتبار المقاصد الشرعية التي كانت الرسالة الخاتمة لكل الأنبياء والمرسلين، وعلى ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فليس الأمر أمر حب وجداني عاطفي قولي، وعملك يخالف سنته وهديه وتعاليمه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وروى ابن أبي عاصم في السنة وصححه النووي، وقال ابن حجر: رجاله ثقات. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه على ما جئت به. وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وفي رواية عند البخاري قال عمر بن الخطاب: ومن نفسي يا رسول الله. وروى الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله والمعاداة في الله. وفي رواية الحاكم: من أعطى لله ومنع لله وأحب لله وأبغض لله وأنكح لله فقد استكمل الإيمان في كل قول وعمل ونية لله وبالله وفي الله وعلى أمر الله. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمحبة رسول الله الشرعية هي الصحة، صحة المعتقد والعبادة. وروى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. فليس الأمر محبة رسول الله بل فقه المحبة، الالتزام بشرعه وهديه. وإلا كنت كاذبا في دعواك، فاجرا في شكواك، مردودة عليك دعواك، قلبك متعلقا بالدنيا بهنا لا هناك. وهناك أتدري ما هناك؟ تعلمه أم يخفاك؟ فإن علمته ولم تعمل به فشأنك هلاك، وإن يخفاك فأنت مقصر في دينك قد شغلتك دنياك. فاستمسك بالذي أوحى الله إلى نبيك ومصطفاك. فقد قال مولاك لنبيه أن يقول: إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فوليك يا تقي يرعاك. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال أهل التفسير: هذه الآية فيها وجوب محبة الله وعلامتها ونتيجتها وثمراتها. فقال: قل إن كنتم تحبون الله، أي ادعيتم المحبة، محبة الله، وهي المرتبة العالية والرتبة التي ليس فوقها رتبة على الإطلاق، فلا يكفي فيها مجرد الدعوة بل لا بد من الصدق فيها. وعلامة الصدق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله وأقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع فقد دل على صدق دعواه، دلت محبته لله ولرسوله، وأحبه الله وغفر له ذنبه ورحمه وسدده ووفقه ولطف به في جميع حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله. القاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، لأن محبته توجب عليه اتباع رسوله، فما لم يوجد ذلك دل على عدم هذه المحبة وأنه كاذب إن ادعاها، مع أنها على تقدير وجودها في الواقع يعني، وهو فعلا حادث له المحبة، فهي غير نافعة بدون شروطها وأسبابها وعللها. والضابط هنا العمل لا القول الفارغ من التأثير. وبهذه الآية توزن جميع الخلق، وعلى فعلى حسب حظهم من اتباع الرسول يكون إيمانهم وحبهم لله، وما نقص من ذلك نقص. قلت: فنقصان أم تمام، ووفاق أم خصام، وابتداء وانحراف أم اتباع للإمام. والإمام سيد الخلق أجمعين، من اهتدى بهديه المرام صلى الله عليه وعلى آله النبي الأمي وآله وصحبه الأكرمين العظام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية ثم من طريقة أهل السنة والجماعة: اتباع الرسول ظاهرا وباطنا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. قال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدى محمد صلى الله عليه وسلم على هدى كل أحد. ولهذا سموا أهل السنة وسموا بالجماعة، لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة، والأصل هو الإجماع، الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين كدليل من أدلة الأحكام. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة، الكتاب والسنة والإجماع، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة ما عليه الناس من أقوال وأفعال ظاهرة أو باطنة مما يتعلق بالدين. وقال في مجموع الفتاوى: فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة. قلت: والبخاري ومسلم في صحيحيهما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه، لأنه ليس على هدينا. كان شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته ومماته: فداك أبي وأمي يا رسول الله. ضحوا بدمائهم وأعمارهم وحياتهم وأموالهم نصرة لهذا الدين، فكانوا يوقروه ويعظموه ويبجلوه ويحترموه ويتبعوه ويقتفون أثره وقوله وفعله في حياته وبعد مماته، يحبون من أحبه ويبغضون من أبغضه وأعرض عن سنته ويدافعون عنها، فإن الدفاع عن سنته نصرة لله ولدين الله. ومن محبته وتوقيره تعلم هذه السنة وتعليمها ونشرها والذب عنها وتحبيب الخلق فيها والعمل بها والإخلاص فيها ومحاربة النفس والهوى وشياطين الإنس والجن الذين شوهوها وحرفوها وبدلوها ولبسوها، فلبسوا على الناس دينهم العتيق، فجعلوا السنة بدعة والحق باطلا والهدى ضلالا والرشاد غيا، وأصبح فهم الدين صعب وعميق. وما هكذا تورد يا سعد الإبل، وخير الهدي هدي محمد وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا حول ولا قوة إلا بالله.